اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل في بيان النجاسات وإزالتها، وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة. عادة المصنفين في مذهب الشافعية أنهم يذكروا هذا الفصل قبل باب الصلاة، يعني آخر الفصول هو فصل النجاسات، هذه عادتهم. هنا الشيخ يعني في هذه النسخة التي معنا ذكرها قبل الحيض والنفاس. والنجاسة لغة الشيء المستقذر، هذا معنى النجاسة في اللغة، معنى واسع جدا. كل ما يستخضره الإنسان، يعني إيش يستخضره؟ من القذارة، من عدم النظافة. أي شيء الإنسان يستخضره فهو نجس. ولذلك في اللغة يقولون عن المخاط نجس، المخاط الذي يخرج البصاق الذي يخرج الإنسان من فم، يقول نجس. ما معنى نجس لغة؟ يعني يستقذر، يستقذره الإنسان، يعني الإنسان ما يقبل. يقولون مثلا عن المني نجس، هذا من باب اللغة أنه مستقذر يستقذره الإنسان، هذا معنى واسع جدا. جاءت الشريعة وحصرت هذه النجاسة في أشياء معينة، وهي الشيء كل عين. هذا تعريف كبير لكنه مهم، هذا تعريف طويل لكنه مهم جدا أن نعرف ما هو النجاسة، ما هي النجاسة، ما هو الشيء الذي نحكم عليه بالنجاسة. كل عين حرم تناولها، أي شيء عين وليس شيء مقدر وليس شيء معتبر، إنما هو عين يرى له جرم. تعرف من الجرم؟ جرم يعني حجم حتى ولو صغير، هذا يسمى جرم. كل شيء يرى عين حرم تناولها، جاء الشرع وقال لك لا تتناولها، حرام عليك تأكل وتشرب، حرام عليك تأكل وتشرب. على قيد من أين؟ ما هو؟ كل شيء نجس من أين؟ جملة ما ذكره هنا في التعريف، ليس هذا فقط، جملة ما ذكر هو مأخوذ من ما عينه الشارع مثل النجاسات. الشارع نص، هناك نص من الشارع على النجاسات، أشياء نص عليها الشارع أنها نجسة، منها الدم، منها لحم الخنزير، منها أشياء معينة، أخذوا من جملة ذلك هذا التعريف، من جملة مما عرفه الشارع. يبقى كل عين حرم تناولها على الإطلاق. يعني إيش حل؟ تناول يعني الطعام والشراب، التناول يعني الطعام والشراب، ولذلك النجاسات يحرم أكلها، حرام، جاء الشرع بتحريم أكلها حالة الاختيار على الإطلاق، يعني بدون أي قيد على الإطلاق. هناك فرق بين الإطلاق، غزالة مطلقة يعني مرحة تسرح وتمرح حيث شاءت، أما المقيدة المربوطة، المقيدة يعني إيش؟ يعني المغلولة المربوطة. كذلك بالشرع المقيد هو ما ضيق، إما أن يكون التقييد بالوصف، إما أن يكون التقييد بالإضافة، إما أن يكون التقييد بالاستثناء، أي تقييد جاء في الشارع يقيد الحكم. كما لو جاء الشارع مثلا وقال لك افعل كذا إلا كذا، افعل هذا إلا شيئا معينا، يبقى هذا الشيء المعين مستثنى مقيد، خلاص. لا، هنا ما في استثناء، ما في وصف، ما في استثناء، ما في وصف، ما تقييد بإضافة، لا يوجد أي تقييد، مطلقا حرام. حالة الاختيار، حالة الاختيار مخرجة لحالة الضرورة. أبدا إنسانا ما يجد إلا الخمر، ولو لم يشرب الخمر لمات، الخمر نجسة، الخمر إيش؟ نجسة، لو لم يجد هذه الخمر ويشربها مات. يبقى هنا ضرورة، هنا الخمر نجسة ويحرم تناولها على الإطلاق، إلا أنه هنا حالة إيش؟ حالة الضرورة. واضح يا إخوان الغرابة؟ مفهوم الكلام هذا؟ يبقى إذا كانت هناك ضرورة، الضرورة ستبيح المحظور، الضرورات تبيح المحظور، مشهور جدا على ألسنة الناس، الضرورات تبيح إيش؟ المحظورات، هذا مشهور، قاعدة مشهورة جدا حتى على ألسنة العوام. كل ما يقع في أي ضائقة حتى ولو لم تكن ضرورة، يقول لك يا شيخ بارك الله فيك الضرورات تبيح المحظورات، يتوسعون فيه. فحالة الضرورة تجيز لك وتبيح لك تناول المحرم كأكل الميتة مثلا، لا يجد إلا أكل الميت، أو أكل الخنزير لا يجد، لا يقدم له إلا الخنزير، سجن ولا يقدم له إلا الخنزير، يأكل منه ولا يأكل، سيموت هو لو منعناه منه. حالة الاختيار نمنعه، أما حالة الضرورة لا نستطيع أن نمنعه، لا نستطيع. بمعنى كلمة حالة الإيه؟ اختيار. يأكل بقدر ما يحتاج. اختلف العلماء، هل بقدر ما يحتاج يعني يقيم صلبه، أو بالشبع، بقدر الشبع؟ قولين للعلماء، وقدر الشبع يجوز أنه لابد أن يقيم صلبه وأن يعيش، يعني في خلاف بين أهل العلم، هل يأكل بقدر الضرورة يعني لقمتين فقط بحيث يعيش، ولا بقدر الشيء يشبع؟ يشبع، الراجح أنه يشبع، لأنه كيف يأكل لقمتين وخلاص، نجعله في حالة موت يعني موت لكنه يدوب يتحرك، لا يشبع منه. مع سهولة التمييز، يعني لابد أن يكون التمييز، التمييز إخواني الكرام هو فرز الأشياء بعضها عن بعض، هذا لون أزرق هذا لون أحمر، أستطيع أن أميز بينهما باللون خلاص، هذا تمييز فرق، أن أفرق بينهما، أن أبعد بينهما، يبقى لابد أن أستطيع أن أميز بين النجاسة وبين الطهارة، لو اختلط هذا بهذا، اختلط هذا بهذا ولم أستطع التمييز، لا يجوز لك أن تتناول. لماذا؟ هنا عندنا في مصر لعلكم أكلتموه هذا شيء يسمى المش، وش المش؟ المش؟ لا المش هذا جب، تعرفون الجب؟ يوضع في خواريط معينة إلى أن يصير هذا المش يعني في منتهى القدم، ومع قدم هذا الجبن، مع قدمه، تعرفون الجبن أنتم، يوضع الجبن في أواني إناء فترة طويلة من الزمن، مدة كبيرة، شهر، اثنين، ثلاثة، سنة، سنة، فهذا الجبن من داخله يخرج دود صغير، دود تعرفون الدود؟ يخرج دود منه. فيأتي العلماء يقولون يا شيخ الآن المش، أكل المش، أنا وأنا أكل المش لا أستطيع أن أميز بين الجبن والدود، الدود طاهر ولا نجس؟ طاهر، لكن لما يموت نجس، صح ولا لا؟ الدود دود، تعرف دود؟ هذا الدود لما يموت سيصير نجسا، هل يحل لي أن أكله؟ لا، لكن مع اختلاطه بالجبن وعدم التمييز العلماء قالوا يجوز كله ولا مانع، لا حرج عليك في أكل. وكذلك التفاحة، التفاحة حينما تترك بعض الوقت يخرج من داخلها دود، فالآن أنا لا أستطيع أن أميز يا شيخ، التفاحة فيها دود وأنا جوعان أكل منها وأنا غير جوعان، أكل منها تفكها ولا لا أكل؟ طالما أنك لا تستطيع، مع سهولة التمييز أنه يسهل أن تميز بين المحرم وغير المحرم، يبقى لابد التمييز لا لحرمتها. هذه الأمور كلها، كل عين حرم تناولها، أي حرم تناولها على الإطلاق، حالة الاختيار مع سهولة التمييز، كل هذه الأمور لا لحرمتها، ليس من أجل أن الشارع جاء إليك وقال هذا حرام، عليكم صلى الله عليه وسلم، هذا حرام أن تأكله وتشربه، ليس من أجل، تفضل توصل، ليس من أجل حرمة أن الشارع أطلق عليها، انتبه لهذه المعاني، لا لحرمتها ولا لاستقذارها، وليس من أجل أنه يستقذر، يعني لا يمنعك الشارع منها من أجل الاستقذار، وإنما في هذه الحالة ولا لضررها. يبقى عندك ثلاثة أمور، لا لحرمتها يعني لا لنص الشارع أنها حرام، ولا لاستقذارها، طبعا أنت من الطبع لا تستطيع أن تأكل الدم، لا تستطيع. هل الإنسان يأتي بعين هذا موجود؟ يوجد هذا الفطائر البودينج، تعرفونها؟ هذه مسألة أثيرة في المجامع، هناك فطائر في أوروبا، فطائر فطيرة من الدقيق، يوضع فطيرة من الدقيق، من الخبز، دقيق مفعول، ويوضع فيها دم، اسمها فطائر البودينج، دم دماء، يأكلون الدماء. البودينج يستخدم فيه دم؟ نعم، فيها فطائر البودينج يستخدم فيها دم، بعض البودينج دم، هم يأكلونها يتلذذون بها. الشارع جاء باستقبال ذلك، يعني صاحب النفس الزكية ما يستطيع أن يشرب دم، ولا يستطيع. هل إنسان يأتي بكوب من الدم، دم إنسان أو دم حيوان يشربه؟ ولكن يوجد ملايين ممكن مليار الناس الذين يشربون دم بدون أي فهم أي مشكلة، بسم ما يكون بوديون وهندو هذا صح واحد اثنين مليار صحيح هذا كلام صحيح نحن الشارع أخواني الكرام خاطب الناس أصحاب الفطر السليمة هؤلاء فطر طب هناك أناس يأكلون الكلاب هذا ليس فطرته سليمة هذا فطرته منتكسة هذا فطرته معوجة نحن ما نتكلم عن هؤلاء ولذلك نحن نتكلم عن من فطرته سليمة أصحاب الفطر السليمة من هم أصحاب الفطر السليمة أصحاب المزاج الصحيح من هم يعني أريد أن نعرف من هم لا قبل الإسلام حتى من هم لما بحثنا على الخريطة قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أسباب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من العرب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ليس عشوائيا لا هذا باختيار الله لما تبحث عن الخريطة تجد أن أكثر الناس انضباطا من جهة الفطرة وأقربهم هم العرب العرب هذه المزية جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه البقعة ولذلك اختير الرسول من العرب لما يأتي إنسان يقول لي لماذا يعني الرسول لم يأتي من داغستان لماذا لا يأتي الرسول من أذربيجان يا شيخ لا يجل الله سبحانه وتعالى اختار من أفضل بقعة من أفضل مكان هذا اختيار الله كما أن مكة المكرمة اختارها الله من بين البقعة لماذا الكعبة لم تكن في مصر لماذا يا شيخ لا لا لا لا, لا ليست القضية هكذا هناك اختيار الله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء الله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء فنعم هناك أناس انحرفت فطرتهم صح وهؤلاء لا قياس عليه القياس على أصحاب الفطر السليمة أصحاب الفطر السليمة السوية التي لم تلوث بهذه الملوثات طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا لاستخذارها يعني ليست مستخذرة من أصحاب الفطر السليم تفضل ها؟ الحرمة حرام أن الشارع نص على حرمتها حرمة التناول نعم حرمة التناول ولا لضررها ليست محرمة من أجل الضرر لأن هناك محرمة من أجل الضرر وهي طاهرة مثل الحشيش الحشيش الذي يخرج من الأرض هذا يزرع هذا محرم محرم لماذا ليس من أجل أنه آسف ليس من الحشيش أو الطين الطين حرام حرام تناوله الطين الذي يخرج في الأرض هذا حرام أن تتناوله لماذا؟ لأنه يضر الزجاج لو رأيت إنسانا يأكل الزجاج حرام عليه التناول ولا حلال؟ حرام لماذا حرام؟ للضرر لأنه سيضره لأن هذا سيضره فينبغي أن يحرمه الشارع للضرر لا ضرر ولا ضرار كل هذه القيود حتى يصل إلى هذا المعنى وهو النجس يبقى النجس هو ما حرم لا من حرم حرمه الشارع حرم تناوله لا للاستقذار ولا للضرر سواء كان هذا الضرر في بدن او في عقل او بغير ذلك ماشي الحال يبقى هذا كلام حضرتك تقول يعني لا للاستقذار ولا للضرر حرم بالنص بالنص يبقى هو حرم هنا ليس المعنى في تحريمه الاستقذار وليس المعنى في تحريم الاستخذار مثل ماذا؟ مثل المني هل إنسان يأكل مني؟ لا حرام لأنه مستقذر لأنه إيش؟ مستقذر هل الإنسان أن يأكل زجاج؟ حرام لأنه ضرر لأن فيه ضرر يأتي الشارع بحرمة تناول الدم بحرمة تناول إيش؟ الدم ليس من أجل الاستخذار وليس من أجل إيه؟ الضرر طيب هو تعريف كبير لكن سيأتي بيانه أيضا في كلام الشيخ نقرأ ودخل في الإطلاق الإطلاق هذا بدون تقييد دخل فيه قليل النجاسة وكثيرها قليل النجاسة وكثيرها لأنه مطلقة يبقى قليل النجاسة يمنعه الشارع كثير النجاسة أيضا يمنعه الشارع لا يعطيك رخصة في قليل النجاسة وخرج بالاختيار الضرورة فإنها تبيح تناول النجاسة الضرورات تبيح المحظورات وبسهولة التمييز أكل الدود الميت في الجبن كما مثلنا في جبن أو فاكهة ونحو ذلك وخرج بقوله لا لحرمتها ميتة الآدمي الآدمي قضيته الآدمي الإنسان يعني الإنسان هذا اللي هو ضد الحيوان أو بخلاف الحيوان اللي هو الحيوان الناطق حيوان يعني فيه حياة هذا الإنسان هذا معنى كلمة حيوان ليس معناه حيوان أنه على أربع لا حيوان يعني حياة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان فهي الحيوان يعني فيها حياة كاملة. الإنسان طاهر، كل الإنسان مؤمن وكافر طاهر، طاهر البدن، طاهر الإيه؟ البدن. لكن الاعتقاد الكافر نجس، نجس الاعتقاد، نجس باعتقاده، فنجاسته معنوية. الإنسان طاهر، طب لماذا لا يجوز لنا أن نأكل الإنسان؟ لا يمكن نقطع الإنسان ونأكله بعد ما يموت، ها؟ مكرم، لأنه مكرم، لأنه له حرمة، لا لحرمتها ما يتبرز. وبعدم الاستخضار المني ونحوه، يبقى هذا مستقدر، ممنوع لأنه مستقدر. وبنفي الضرر الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل، الحجر والزجاج والطين أو النبات المضر كالحشيش أيضا إذا ضر في البدن أو الإيه أو العقل. طيب، كل هذا من أجل أن يصل لك إلى معنى النجاسة، كل هذا الذي شرحناه ليريد أن يبين لك ويجلي أمامك معنى النجاسة. طبعا الموضوع محتاج تأني وتريث حتى تتفهم هذه الكلمة. ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر، ضابط. هذا الضابط يعني ذكره الفقهاء بصيغتين، الفقهاء ذكروا هذا الضابط بصيغتين. الصيغة الأولى تتعلق ضابط في النجاسة، الصيغة الثانية ضابط في نواقض الوضوء. هو نفس الضابط مع تغيير الايه؟ المحتوى. يقول كل ما خرج من السبيلين، المقصود بالسبيلين القبل والضبر، نجس الا المني. هنا ايضا كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء إلا المني. لاحظ أنه اختلف إلا هذا وهذا فقط، نفس الضابط هو فيذكرون في النجاسة هذا الأول، كل ما خرج من السبيلين نجس نحكم عليه في النجاسة إلا المني. وهذا الضابط يعمل في أشياء كثيرة جدا، يعمل في الصلاة، يعمل حينما يكون هذا الذي خرج من السبيلين في الثوب أو في البدن أو على الأرض الذي تصلي عليه يمنع من الصلاة. هنا يتكلم عن نقض الوضوء فقط، الفرق بينهم هنا نجس وهنا نقض الوضوء بس، خلاص. يبقى هذا هو الضابط الذي يكون كل مائع، طبعا تكلم عن مائع، بس هذه مسألة مهمة. لماذا هنا قال كل مائع وهنا ما ذكرنا مائع؟ هنا قلنا كل ماء وهو قال كل ماء، هل بينهما فرق ولا كلاهما سواء؟ بينهما فرق، ماء تدل على العموم، ما تدل على الايش؟ العموم، وتدخل على غير العاقل، ويمكن ان تدخل على العاقل، اما من تدخل على العاقل كل ما اي شيء خرج، سواء كان هذا الشيء رطب في رطوبه يعني كالبول والمز والودي في رطوبة صعبة، أو صلبا أو صلب كإيه؟ مثل ماذا صلب؟ مثل الدود، مثل آسف الحجر والحصى. خرج من الإنسان حصى من قبله أو دبره، حصى حجر، تعلمون هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن يخرج الحصى، هذه الحصى نجسة ولا ليست نجسة؟ لا، أحسنت، متنجسة، أطلقنا عليها نجسة تجوزا. أما هي في ذاتها، في ذات الحجر طاهر، لأن القاعدة الضابط يقول في الجمادات أو كله الأصل أو نترك كلمة كل هذه لا نكررها كثيرا، الأصل في الجمادات الطهارة، الأصل في الجمادات كلها حينما ترى أي شيء هو طاهر جامد طاهر، كل ما هو جامد من الجمادات ليس فيه حياة طاهرة، ليس الأصل فيه نجاسة، الأصل فيه الطهارة. فالحجر الذي يخرج من الإنسان أصله طاهر، لكنه تنجس. تنجس لماذا؟ لماذا تنجس؟ بالنجاسة، لأنه خرج من موضع فيه نجاسات فاختلط بها، التصق بها، فالتصاقه بهذه النجاسات جعله متنجسا. فلو أنك غسلته طاهر ولا غير طاهر؟ غسلته بالماء طاهر. لماذا كل جامد؟ ايه؟ هذا لا أنا أتكلم عن الحجر. الأصل في الحيوان الطهارة، الأصل في الإنسان كل شيء، الأصل الطهارة عموماً حتى كل شيء في كل شيء. لكن هنا تكلمنا عندنا إخوان الكرام قاعدة كبيرة جدا، وهذه القاعدة يخرج من تحتها قواعد، وهذه القواعد يخرج من تحتها ضوابط، شجرة كبيرة جدا اسمها شجرة اليقين. لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. هذه القاعدة كبيرة، يخرج من تحتها قاعدة أخرى اسمها الأصل في الأشياء الطهارة. هذه القاعدة يخرج منها عدة ضوابط. نقول الأصل في الجمادات الطهارة، الأصل في الحيوانات الطهارة، الأصل في الأوان، الأصل في المياه، ضوابط منتصفة. كل هذه الأصول مع أدلة، هذه قواعد ليست أصول، طبعا أدلة. كل شيء لا إلا في الشارع، الشارع لم يتكلم معنا إلا بالدليل، والعلماء لم يتكلموا إلا بالدليل، لكن أوانه يعني يتغير. خلاص؟ يبقى تعالى نتكلم هنا كل مائع يشمل المائع وغيره، كل ماء أو كل مائع، هذا فقط هنا في هذا مائع يعني رطب في رطوبة. لماذا هو يعني ممكن يخرج جمادات ولماذا هو قال مائع؟ هو أضبط، هو قال أنا أقول لك النجاسات نجس العين، هنا حكينا عن نجس العين ونجس الإيه؟ يعني ما ورد عليه النجاسة المتنجس، يعني هنا يتكلم هذا عن النجس والمتنجس، النجس والمتنجس، هو يتكلم عن هذا فقط، نجس العين بس، قال كل مائع، كل مائع خرج من السبيلين نجس، وهو صادق بالخارج المعتاد. الذي يخرج من السبيلين ممكن يكون شيء معتاد يعتاده الناس جميعا كالبول، كل الناس يبولون صح ولا لا؟ إلا النادر من عنده مرض، خلاص يبقى هذا هو الخارج المعتاد. هناك خارج غير معتاد، الخارج المعتاد كالبول والغائط، وبالنادر خارج نادر. يعني إيش خارج نادر؟ كالدم، إنسان يبول الدم، فبول الدم ليس معتاد بين الناس، إنما يبول الدم المريض. والقيح يبول قيحا، القيح هو مادة بيضاء يعني تخرج من الإنسان عند جروحه مثل الدم إلا المني، يبقى هذا هو الضابط. من آدم أو حيوان غير كلب وخنزير، المني، المني طاهر من كل الدنيا طاهر إلا الكلب والخنزير. فالكلب والخنزير فقط منيه نجس، الكلب والخنزير وما تولد منهما، يعني كلب نزى على خنزير، نزى يعني وقع، أو خنزير نزى على كلب، في هذه الحالة هو أيضا نجس. أو من أحدهما كلب نزى على ذئب، الذئب طاهر والكلب نجس، فلما نزى الكلب على الذئب صار المولود الناتج منهما نجسا طبعا لأحد أبويه. وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، مع حيوان طاهر يعني كلب وذئب، وخرج بمائع الدود، الدود جامد ليس مائع، خلاص. وكل متصلب لا تحيله المعدة كالحجر، متصلب يعني صلب. المادة عندنا لها أشكال ثلاثة، إما أن تكون مادة صلبة جامدة، وإما أن تكون مادة سائلة، وإما أن تكون مادة بخار غازية، خلاص. هنا يتكلم عن المادة الصلبة، كل ما خرج صلبا، صلب جامد خرج من أحد السبيلين أيضا هذا، هو يقول الشيخ أنه ليس نجس وإنما هو متنجس، فليس بنجس بل متنجس، يطهر بالغسل، إذا غسلته يطهر، إذا غسلت الحجر يطهر الحجر هذا. وفي بعض النسخ وكل ما يخرج بالمضارع، هنا يقول كل ما خرج، كل مائع خرج، وفي نسخة كل مائع يخرج، استمر خلاص، كلاهما معنى واحد. وإسقاط مائع فيقول كل ما يخرج كما ذكر. وغسل جميع الأبوال والأرواس واجب، الشافعية يقولون كل بول، بول معروف وروث يعني غائط الذي يخرج من الدبر، الذي يخرج من ايه؟ من الدبر، سواء كان من انسان او حيوان. كل الحيوان يا شيخ، يا شيخ استنى، حيوان هذا مأكول، نأكله، دجاجة، حمامة، بطة، خروف، معز، بول وروث، جميع الحيوانات نجس. هذه المسألة فيها كلام كبير جدا. والإبل، والإبل كله. أستاذ، عندنا في بلادنا لا يوجد غابات في جبال، والناس يستعملون خرق ليخرج النار من غائط بقرات أو للتدفئة يسخن به. نجس هذه الدخان الذي يخرج من هذه المحروقات النجسة، الدخان هذا نجس، دخانه نجس. خلاص، تنفس به، التنفس به طبعا نجس، حرام، لا تنفسه. عندما تتنفس به ليس بالإرادة، خلاص بالضبط، خلاص ما في مشكلة، لكن إذا إنسان تعمد هذا حرام. وأيضا هذه النجاسات إذا جاءت على الثياب المبتلة نجسته. ليش يا شيخ هذا؟ أيوة، مش إحنا قلنا قبل هذا في وسط رطب، هي نجاسة، دخان نجس، لكن هذا الدخان نجس خرج إلى الهواء ما في مشكلة. دخان نجس اختلط بشيء رطب ينجسه، صار هذا نجسا، انتبه. والأصل ألا تستعمل النجاسة في هذه الأشياء، لا، الأصل هذا، لكن الناس جرت عادتهم ليس هذا فقط، وإنما يجعلونه في الأرض يزرعون به سماد، وهذا أيضا مكروه، هذا أيضا يكره، لأن هذا الزرع ينبغي أن نهتم بأن يكون ناشئا من طهارة حتى يكون نافعا للبدن. أما ناشئ من نجاسة، تعرفون ما معنى نجاسة يا إخواني الكرام؟ نجاسة يعني مستنقع للميكروبات، مستنقع للأوبئة، هذا معنى النجاسة. النجاسة يا إخواني الكرام تكون فيها الأوبئة والبكتيريا مجتمعة فيه، فأنت تأخذ هذه النجاسات تصنعها في, في, في طعام يخرج منها سماد للزرع، يخرج منها طماطم أو أطعمة أو فاكهة، وأنت تأكلها، إذن أنت تعيد إلى نفسك هذه المضرات ويكره. ليس كل مقربات فيه ضرر، صح، أحسنت، ليس كل، لكن هذا هذا هذا منح آخر، هذا العلم أثبت هذا، ليس كل، لكن نحن الآن هذه التي جاءت من الحيوانات هل هي ضارة ولا نافعة؟ في كل عالم، في كل مكان يستعملون هم قالوا مكروه. أنا قلت لك الحكم والحكم حرام، أنا قلنا مكروه. ما معنى مكروه؟ لا يعاقب، بس لا يعاقب فعلتها فعلت خلاص يا شيخ. لكن الأفضل، تعرفون أنتم الزراعة في بلاد، بعض بلاد أوروبا يقولون الزراعة النظيفة، تسمعون عنها؟ زراعة نظيفة ما تسمعون عنها؟ زراعة نظيفة يعني ليس فيها هذه الأشياء، وإنما فيها أشياء طبيعية، ليست فيها كيمياء، ولكن هذا من تبعي، هذا من الأشياء من تبعي، يعني الزراعة النظيفة يستعملون هذا فيها؟ نعم، يعني كيمياء، كيمياء ليس جل عندهم. على كل أحوال هي مكروه، ليست محرمة. يعني بعد فترة الأرض عادي يتحول، كيف أرض عادي؟ يتحول، إذا كان تحول خلاص، بس هذا التحول يا إخواني الكرام سيأتي معنا، الاستحالة التطهير بالاستحالة. طيب، إيش معنى هذا الكلام الذي نتكلم فيه؟ معنى هذا الكلام يا إخواني الكرام أن الشافعية في هذا الباب قعدوا قاعدة، قالوا كل الأبوال والأرواث نجسة بإطلاق. جاء بعض الفقهاء الآخرين قالوا لا يا شيخ، لا يا شيخ، كيف الأبوال؟ هذا المذهب، هذا المعتمد في المذهب. بعض الفقهاء الآخرين خارج المذهب قال لا يا شيخ، نقول الأبوال نجسة، أما الغائط ليس نجس. من مأكول اللحم، ففرقوا في مأكول اللحم بين البول والغائط، فقالوا الأبوال نجسة من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، أما الأرواث لا. طيب، جاء فريق آخر هم ذا المالكية والحنابلة، قالوا يا شيخ بارك الله فيك، عندنا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شرب بول الإبل، فتعال نتوسع بقى، تعال نفتح المسألة من باب القياس. قالوا الإبل مأكول اللحم والغير مأكول اللحم؟ مأكول، خلاص، الإبل مأكول اللحم، إذن بول كل مأكول للحم طاهر. توسع، فتح الباب على مصراعيه، كل ما كان مأكول اللحم فبوله طاهر، وغائط، وألحقوا به الغائط، قالوا بوله وغائطه. تعال تعال تعال، انتظر يا شيخ، إيش هذا التوسع؟ القياس لا يجعل القضية تتوسع بهذه الصورة. الآن الحديث جاء فين؟ بول الإبل. إذن المسألة متعلقة بالبول بس. لماذا أنتم تتوسعون في الغائط؟ هذه أول مسألة. إذن المسألة متعلقة بالبول. إذا أردتم أن تقيسوا فقيسوا على البول، لا تقيسوا على الغائط. خلاص واحد. بول الإبل. أحسنت. هذا قيد آخر. القيد الأول أنه مختص بالبول. القيد الثاني أنه مختص بالإبل بس. لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام قال كل مأكول للحم فهو فبوله طاهر. هل هناك كلام عام يفهم منه؟ لا، ما عندنا عام، عندنا خاص بالإبل. والاستثناء. ولذلك الشافعية يقولون، وهذا أفضل المذاهب في هذه المسألة. ما هو قولهم؟ يقولون يا شيخ ماذا كلامه؟ ما نعتاده؟ لماذا؟ دعنا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم لمن أذن بشرب الإبل؟ للمريض. واحد، يبقى رخصة للمريض. الأمر الثاني، لما أذن لهم بشرب بول الإبل هل وسع في غيره؟ هل قال غير إبل؟ الأمر الثالث، هل قال أن بول الإبل طاهر؟ لا. إذن عندنا الأصل هو هو. الشافعي يقول نحن ما نحرك هذا الأصل قيد أنملة، هذا هو سنثبت عليه. كل بول وغائط من أي حيوان هو نجس، إلا الإبل. الإبل يقولون إلا الإبل يحرم، يبقى بولها ناجس. الشافعية يقولون هذا، بولها ناجس، هو ناجس، لكن يجوز تناوله من أجل الضرورة بس. وهذا أضبط لما تنظر إليه من جهة الدليل، هذا معنى منضبط جدا. لماذا منضبط؟ لم يتوسع ولم يضيق المسألة، جاء إلى موضع النص وقال والله موضع النص هذا خاص ومقيد، إذن سأعمل به. بول الإبل، بول الإبل يشرب من أجل الشفاء. من يحدد هذه الضرورة؟ الطبيب. طبيب. طبيب. نعم. يجب أن يكون طبيبا. نعم. طبيب مسلم. الطبيب المسلم العادل. نعم. هو فعلا يشفي. هذا أثبته العلم الحديث أن بول الإبل يا إخوان الكرام ولبنه يشفي. هذه أبحاث طبية أثبتت أن بول الإبل يشفي من أمراض المعدة، الكبد ونحوه. نعم. وقاية؟ لا، ما يجوز تشرب اللبن لكن لا تشرب الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شرب اللبن والبول. تعرفون أنتم القصة هذه ولا ما تعرفون؟ تعرفون هذه القصة؟ فصديع الإخوان الذين يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم القراء. شخص يريد أن يشرب لكي لا يمرض. لا، يشرب لبن. يشرب لبن إبل. يشرب لبن إبل بتوسع، لبن إبل جميل. يشرب لبن إبل يتوسع فيه، لكن بول لا، ما يشرب بول. ما يشرب بول إبل. لو ليس له مرض، أي مرض؟ لا، لا يشرب البول لا. كيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في الغرام لو كان المرض صلوا في الغرام. نعم. لو كان النجس يعني. لا يا أخي الكريم، لا لا لا لا، انتظر. صلوا في مرابط إيش؟ الغنم. ولا تصلوا في مرابط. ممتاز، هذا مما يستدل به الشافعية. ولكن هنا هذا الحديث ليس مقصود أنه سيصلي على النجاس. لا، ليس في هذا الحديث النهي عن الصلاة، إباحة الصلاة على النجاس. يعني نحن في مرابط الإبل الغنم عندنا نجاسة غائط أو بول نصلي عليه؟ لا، ليس في هذا الحديث هذا، إنما في موضع طاهر وهو في مرابض الغنم، موضع طاهر، مكان طاهر. انتبه، يبقى هذا الحديث ليس له تعلق هنا بهذه المسألة. هذا منح آخر، هذا منح للتشويش، لأن الإبل تهيب وتفزع وربما يعني يخرج منها ضرر. إذا رأت إنسان يصلي أمامها فربما يكون في ضرر على المصلي من هذا الباب. طيب، يبقى إذن كل الأبوال والأرواس نجسة، خلاص. هذا عند الشافعي. ولو كان من مأكول اللحم، ولو كان مثنى، يعني الأبوال والأرواس من مأكول اللحم، سواء كان من إبل، من بقر، من غنم، من غير ذلك، واجب الغسل منها واجب. وكيفية غسل النجاسة؟ كيف أغسل النجاسة؟ أنا عندي نجاسة، مكان فيه نجاسة، كيف أغسله؟ قال لك سهل جدا. عندنا أمرين. إذا كانت النجاسة نجاسة على نوعين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. ما هي النجاسة العينية؟ هي ما تورى في العين، ما لها جرم في العين. عين، نجاسة عينية، عين ما لها جرم، ما لها سمك، ما لها شيء يورى، خلاص بعين. يبقى دي نجاسة عينية. كيف اغسلها؟ قال لك سهل جدا يا شيخ، ما في مشكلة، تصب عليها الماء حتى تزول، لما تزول صببت عليها الماء مرة واحدة زالت النجاسة خلاص طهرت. سهل ولا صعب؟ سهل. هم أن النجاسة لابد فيها من الفرق، لابد فيها من الدلك كالدم. الدم لا يزال بمجرد صب الماء عليه، الدم له لون، فأنت حينما تصب الماء تدلك المكان وتفرغه حتى يزال لونه، حتى يزال اللون. يبقى تطهير النجاسة العينية يكون بإزالتها، صب الماء مع إزالتها. صب الماء مع إيه؟ انتبه، لأن لو كانت هناك نجاسة في مكان ما أراها بعيني وصبته الماء وبقيت النجاسة في هذا المكان، طبعا هناك ثلاثة آثار للنجاسة، إما أن يكون لون، وإما أن يكون طعم، وإما أن يكون رائحة. لون وطعم وإيش؟ لو ما غسلت الدم مباشرة بعده تأكل التجول، ويا ممكن يكون أثر قليل يعني لا تجد. صح أحسنت، يكون أثر قليل في اللون، نعفو عنه، عفو الشارع عنه، أنا خلاص ما في مشكلة، أثر خفيف في الدم ما عندك مشكلة. أثر خفيف في الرائحة، أثر خفيف في الإيش؟ في الرائحة لا يضر، نعفو عنه، أثر خفيف. أثر خفيف في الطعم لا يضر، يضر الطعم يضر، لأنه معناه أن ملتصق النجاسة فيه. إذا عندنا معفوات الشارع، عفى عن أثر الخفيف من الرائحة، عفى عن الأثر الخفيف، عفوا عنه. هذا في النجاسة العينية، مش النجاسة الفطنية. النجاسة الفطنية قال لك يا شيخ هي نجاسة، بول صبي جاء صبي ومال في هذا المكان، فهذا فيه فتركناه خلاص. ثاني يوم جئنا إلى المكان، يا شيخ هنا بارك الله فيك كان هناك بول، قال أين هو؟ لا نرى ولا نشم رائحته وليس له أثر. أين النجاسة؟ الشافعية يقولون النجاسة باقية، هنا في نجاسة موجودة حتى ولو لم ترى. ماذا أفعل فيها؟ قال يكفيك جري الماء، الماء يجري عليها على نجاسة كلها، يمشي الماء عليها خلاص تطهر. هذا تطهير النجاسة الحكمية. يبقى عندنا نجاسة عينية لابد من إسالة الماء مع إزالة عين النجاسة. نجاسة حكمية لا، إسالة الماء فقط، يجري الماء عليه. عرفتم الفرق بين هذا وهذا؟ هذا في تطهير النجاسة. يبقى إذا عندنا في تطهير النجاسة يقول الشيخ إن كانت مشاهدة بالعين يبقى دي نجاسة إيش؟ عينية. إن كانت مشاهدة بالعين وهي المسمات بالعينية تكون بزوال عينها ومحاولة زوال أوصافها. يبقى أنت تزيل العين وتحاول أن تزيل الصفات، إن زالت الصفات كمان خير وبركة، إن لم تزل الصفات من طعم أو لون أو ريح. فإن بقي طعم النجاسة ضر، بقي طعم النجاسة طعم تذوق، طعم النجاسة يبقى معناه أن النجاسة متأصلة في هذا الشيء، هذا أقوى شيء. أو لون أو ريح عسر زواله لم يضر. عسر زواله يعني صعبا، عسر يعني صعب، صعب أن أزيل النجاسة. الدم أفرقه ما يزال، فقي فيها ملتصق بهذا الشيء، خلاص ماذا أفعل؟ خلاص يعفو عنه الشيء، يعفو عن القليل. لا يقول الإنسان صببت الماء على الدم وهو هو كما هو، لا، حاول أن تزيل الوصف، حاول أن تزيل الأثر، حاول. فإذا حاولت بالدلك بها ونعمة زال الحمد لله، إن لم يزل ولكن بقي أثره معفو عنه، عفى عنه الشيء. طيب، وإن كانت النجاسة غير مشاهدة، وإن كانت النجاسة غير مشاهدة وهي المسمات بالحكمية، نجاسة إيش؟ حكمية، يعني ملتصق بالحكم فقط، حكم الرأس اعتبار ليس مشاهدة، نحن نعتبر أن النجاسة موجودة خلاص، ماذا أفعل؟ قال فيكفي جري الماء، يجري الماء فقط على المتنجس. الماء يجري، تعرفون جراني الماء ولا ما تعرفون؟ ها؟ تعرفون؟ كيف يجري الماء؟ هل يمشي الماء حتى نقول يجري الماء؟ كيف يجري الماء؟ هل له قطع دام يجري عليها؟ تسيب المكان الماء. أحسنت، هذا هو السيلان، جري الماء يعني سيلان الماء، الجري معناه على الأقدام. هل الماء يجري؟ ها صب الماء بس عليه يا عم الماء. هل الماء يجري يا أخي الكريم؟ يجري ولا ما يجري؟ يجري لكن ليس على قدميه، يعني يسيل، يعني يتحرك، يعني خلاص؟ هذا معنى منه جري النهر ونحو ذلك. فيكفي جر الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة، يكفي بمرة واحدة بس ليس ثلاثة. طيب غسل النجاسة العينية أو الفقمية هل يمكن بمرة واحدة ولا لابد من ثلاثة؟ حتى التنظيم يمكن بمرة واحدة ولا لا يمكن ولا لا يجب ثلاثة؟ الشافعية يقولون مرة واحدة كفاية، مرة واحدة بس. الحنابلة يقولون وجوب الثلاثة. الشافعية هو الأرجح، يبقى الشافعية يقولون مرة إيش؟ مرة واحدة. هنا يعني قوله ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. تعال بقى نتكلم عن مسألة بول الصبي وهذه القضية الإيه؟ التي تحتاج منها إلى تركيز. نجاسة، أنواع النجاسة على ثلاثة. كل نجاسات الدنيا تنحصر في هذه الأنواع الثلاثة. واحد، نجاسة مغلظة من التغليظ من الشدة، خلاص شيء شديد، نجاسة متأصلة في هذا الشيء. نجاسة متوسطة، يعني وسط، ليست خفيفة وليست شديدة، بين بين. ثلاثة، نجاسة مخففة. هذه كل نجاسات الدنيا. الآن أنت تعرف كل النجاسات. الآن أنا أعطيك خريطة النجاسات الدنيا، خريطة النجاسة في الدنيا كلها. كل النجاسات في الدنيا لا تخرج عن هذه الثلاثة، لا تخرج، ما في نجاسة أخرى، هي ثلاثة فقط. نجاسة مغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير بس. الكلب، نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. دائما لما نذكر الكلب والخنزير في النجاسات نقول هذه العبارة، وما تولد منهما، يعني كلب نزع على خنزير، خنزير نزع على كلب، منهما أو من أحدهما مع حيوان آخر ظاهر، كلب نزع على ذئب. نعم، الكلب على اليد يفسد فقط. صبرا صبرا أخي الكريم، الآن نحن نتكلم شيئا فشيئا، نحن نصعد السلم مرة واحدة ولا نصعد خطوة خطوة؟ لا، أنا نصعد خطوة خطوة. الآن ركز بس في هذا الكلام، الجواب عن جميع الأسئلة في النجاسات سنحصرها هنا، ما نخرج من هنا حتى نخرج من هذا الدرس بإذن الله تعالى حتى نعرف كل شيء عن النجاسة وكيف نطهرها. الكلب والخنزير، نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما نجاسة مغلظة. هنا موضع التغليظ يا شيخ، موضع التغليظ في غسلها، في طهارتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة متفق عليه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية أخرهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. جميل؟ ده كم مرة؟ سبع مرات إحداهن بالتراب. نجاسة مغلظة، نجاسة شديدة، احتجنا أن نغسلها سبع مرار وواحدة منهم التراب. هذا الكلب والخنزير سنعرف كيفية الغسل، سيأتي معنا، لكن الآن أنا أعطيك أنها مغلظة من هذا الباب. نجاسة مخففة، النجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. تعال نعرف المخففة والمتوسطة بينهما. المخففة شيء واحد فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث أبي وقد الليثي: يغسل أو يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. عند طفل صغير، وكانت عادة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم إذا ولد لهم طفل يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يا شيخ؟ يتبركون به. يا شيخ التبرك كفر شرك. يا شيخ اتق الله، شرك إيش؟ شرك إيش؟ انتبه، التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه بين الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم كله بارك، ما أحد يختلف، حتى البخاري نفسه يعلم في الصحيح بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتبركون به، يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، يضع التمر في فمه. في ذات مرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فوضعه في حجر، عطف ورحمة وحنان وتواضع في حجره، فبال الصبي، بال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة كبيرة الآن إذا حدث هذا مع أحدنا على الثوب، لماذا أتيتم بي؟ صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة صادقة قال اتوني بماء وصب عليه الماء، صب عليه، مجرد صب رش تعميم بماء، خلاص انتهى طهر. وحديث الوطن الليثي مهم جدا، يقول: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الصبي الصغير الذي لم يبلغ سنتين، صبي طفل لم يبلغ عمره سنتين يأكل فقط اللبن. انتبه، ده مش من هذه القيود. يبقى يأكل فقط الايه؟ اللبن، لبن الأم أو لبن الأم أو لبن الغلع أو لبن طبيعي أو لبن صناعي أو لبن طبيعي. المهم أنه ما يأكل إلا اللبن بس، ما يشرب إلا اللبن، يتغذى على اللبن دون غيره. طب إيش إحنا أحياناً نطعم الولد الصغير بعض المأكولات يعني؟ نعم يأكل ما في مشكل، لكن يأكل على جهة التغذي، يعني هو يمكن أن يكتفي بهذا الطعام دون اللبن؟ لا. لا، إذا كان كده خلاص. لكن إذا كان يكتفي بهذا الطعام بعض الأولاد أول ما يبلغ شهرين ثلاثة أو ستة أشهر يأكل أمه تطعمه طعاما عاديا. لبن ماء لبن بودرة هذا؟ لا ماء، يعني لبن وماء. طبعا ماء هذا لا بد منه، هذا ما في مشكلة. لبن الماء ضروري. الآن نتكلم عن اللبن، يأكل طعام واللبن بس. يبقى الصبي الولد الذكر، الولد طبعا سيأتي معنا أن كلمة الولد عامة تشمل الذكر والأنثى، صح؟ سيأتي معنا في المواريث. لكن الذكر الصبي الذكر حينما يكون عمره أقل من سنتين ولم يأكل إلا اللبن، هذا إذا بال فبوله مخفف. مخفف يعني إيش مخفف؟ مثل ما تكلمنا في الحكمية يا شيخ، هو مثل هذه بالضبط، مثل الحكمية نعممه بالماء. ولذلك جاء النص يرش. يرش يعني إيش الرش؟ الرش يعني تعميمه بالماء. بعض الناس للأسف الشديد يأتي بعض ما يقول لك رش يا شيخ، يأخذ هذا الماء ينضح هكذا. لا لا، هذا لا يطلب بالماء. أو بعضهم يأخذ بعض الماء ويمسح. لا، هذا لا يطلب بالماء. لابد أن تصب عليه جميعه الماء، تصب عليه الماء، تصب صب يعمم كله بالماء. لا يشترط الإسالة، لا يشترط الجانب، لا، الآن سنصب فقط نعممه الماء. هذا معنى النجاسة المخففة. هي بول الصبي، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام على جهة التغذي. لو هو يأكل لبن فقط ويأكل له قليلا من الطعام لكي يتعود على الطعام، لأن لو مرة واحدة سيجد صح. نعم يدخل فيها، نعم، جزء من المشكلة. لكن هو هل يأكل أرز ويأكل هذه الأشياء فقط يعيش عليها؟ لا، ما يعيش عليها شيخ، لا بد من اللبن. هذا الأساس، طالما الأساس اللبن يبقى يدخل هنا، يدخل في النجاسة المخففة. ما هي المتوسطة بين هذه وهذه؟ جميع النجاسات التي ليست مغلظة ولا مخففة تكون في المتوسطة. ما هي المتوسطة؟ تطهره كالعينين ولو مرة واحدة. خلاص؟ اسأل ماشي. طب من عنده سؤال في هذه الأنواع؟ هو سبحان الله يأكل الطعام على جهة التغذي، الغذاء. نجرب المخفف والله. هو سيأتي بكلام المصنف، لكن لا مانع أن نذكره حتى لا نعود إليه. نذكر لكم كيفية تطهير النجاسة المغلظة سبع مرات إحداهن بالتراب. الآن لابد أن نعلم أن الشافعية المعتمد عندهم، المعتمد في المذهب، أن الكلب كله نجس، عينه كله، كل الكلب نجس، كله، ليس لعابه فقط، كله نجس، كل ما يكون من الكلب هو نجس. هذا أن كلبا جاء في هذا الموضع وبان بول الكلب في هذا الموضع، في هذا الحائط بان الكلب. يقول الكلب عنده شغار، تعرفون معنى الشغار؟ نكاح الشغار هو أن الكلب يرفع رجله ويبول، هذا معنى الشغار. شغار؟ شغار، لأن في سيأتي معنى في الأنكحة نكاح الشغار، معنى المجتمع عن نكاح الشغار. ما معنى شغار في اللغة؟ هو هكذا، أن الكلب يرفع رجله ويبول، بال على الحق من الكلب. ونكاح كيف من الشغار؟ نكاح شغار بدون المهر، اختيار المهر. بال الكلب هنا، ماذا نفعل في هذا المكان؟ نكسره؟ نحطمه؟ لا، نطهره. وهذه من محاسن الشريعة، من محاسن الإسلام أنه جاء بتطهير النجاسة. تعرفون في الأمم السابقة كانت النجاسة إذا وقعت على مكان يقطعونه، يقطع، ما يطهر النجاسة. على بني إسرائيل ما كان يطهر النجاسة، يقطع النجاسة، يقطعها. يعني إذا كان النجاسة وقعت على البول يقطع البول، بول وقع على الثوب يقطع الثوب، يقضي على المكان له، لكن جاءت الشريعة بالتخفيف علينا، ما جعل علينا في الدين من حرج. طب إذا ماذا نفعل في هذا المكان؟ سنطهره سبع مرات إحداهن بالتراب، لابد أن نغسله سبع مرات بالماء، وواحدة من هذه السبعة سيكون بالتراب. كيف؟ أنت أنت بالخيار، يمكن أن تجعل هذه بالتراب في أول مرة، يمكن أن تجعلها في الثانية، في الثالثة، في السابعة. أنت حر. كيف التراب وهذا الناس؟ صبرا صبرا، أنا ياسر إن شاء الله كل هذا سيفهم عنك. الآن أنا أريد أن أظهر هذا باختيارك أنت، هل تريد أن تجعل الغسلة الأولى بالتراب؟ يقول الفقهاء الأفضل أن تكون الأولى، الأفضل أن تكون الغسلة الأولى. لماذا الأفضل؟ قالوا لأنه سيأتي بعد ذلك الماء يطهر وينظف التراب مستقر، سيأتي الماء بعد ذلك يطهر المكان وينظفه أيضا من التراب. من تضرب عصفورين بحجر واحد، كيف أنا أغسل بالتراب؟ يعني أرع تراب آتي التراب وأرشه عليها؟ لا، فقهاء قالوا يا أخي الكريم أنت تأتي بالماء وتضع في هذا الماء تراب بحيث يكون كدرا يتكبر، ليس طين، لا تجعله طين، لأن هناك فرق بين الماء الكدر والطين. الطين هو أنك تكبس هذا المكان بالتراب خلاص حتى يصير جامدا. طين، تعرفون الطين؟ ما معنى الطين؟ جليم، جليم، هذا الجليم حتى يصير جليم، جليم، ليس جليم، جليم، جليم. طيب هذا الطين لا، ما لا يكون معنى الآن لابد أن يكون هذا الماء صار كادرا مكدرا، مكدرا يعني خلاص تغير لونه في هذا التراب خلاص. لما يصير الماء مكدرا وتقلبه خلاص ترش هذه هذا الماء الذي بالله على الموضع خلاص، هذه غسلة التراب انتهت منها. تعال الغسلة الثانية، التراب الذي في التيمم أو ممكن رمل؟ لا، الذي في التيمم، التراب الذي في التيمم، التراب خاص بالتراب. سؤال جميل جدا، هذا خاص بالتراب، لا يقاس عليه، لا يقاس عليه رمل ولا غيره، تراب تراب، لأن التراب فيه خاصية معينة أثبت الطب الحديث أنها تقتل ميكروبات في الكلب، في لعابه ميكروب معين، هذا الميكروب لا يقتل إلا بالتراب. هذا من معجزات يا أخواني الكرام، هذا الآن لما يتحدث المسلمون به يفخرون. لما تقول يا شيخ الله من 1435 عام قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، لماذا التراب؟ كان في السابق الفقهاء السابقون يقولون والله يا شيخ إذا كان مثلا عندنا أشنان صابون أي شيء يمكن نقول تراب، بعضهم يقول يجوز، بعضهم يقول إيش؟ يجوز من باب القياس. الآن لا، الراجح لا، ما يقاس، لأن هناك خاصية معينة في التراب، ولذلك حددها ليش مخصصة. ممتاز، يبقى أنا مين أول غسلة؟ الثانية بالماء عادي، وصب عليها الماء، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، انتهى. خلاص طهر المكان خلاص، هذا المكان صار طاهر، كافي نجس. شيخ هذا ممكن الذول والعاد عند الشافعية فقط القياس، اللعاب يعني عند الذول عند الشافعية فقط. صح. طيب لو لو لو اللعاب بس ليس الشافعية فقط، إنما الحنابلة معهم. يعني لو اللعاب جاء على يدي ممكن الغسل فقط؟ اللعاب لا، سبع مرات إحداهن بالتراب على اليد، نص اللعاب جاء اليد سبع مرات إحداهن بالتراب، لابد خلاص على الثور سبع مرات إحداهن بالتراب في الإناء. وهنا لابد أن تنتبه، الأصول يقولون مفهوم اللقب لا عبرة به. إيش مفهوم اللقب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يبقى الموضوع متعلق بالإناء يا شيخ، إذا ولغ في أي شيء آخر، إذا ولغ على السبورة خلاص الكلام على الإناء. هذا كلام أصولي، هذا كلام أعمال لا يفهم أصول. أما مفهوم اللقب هذا مفهوم لقب، إذا ولغ الإناء في الغالب، هل الإناء يلد على السبورة أو الغالب أنه يلد في الإناء؟ يلد يعني وهو يشرب اللعاب، الولوغ الكلب يعني لعاب الكلب، اللعاب الذي نبتلعه هذا، هذا هو لعاب الكلب يسمى ولوغ. رجعت المسألة وما خرج مخرج الغارب لا يقاس عليه، ما خرج مخرج الغارب لا يقيد به، ليس قيد، هذا مغلو هذا. لماذا في الحديث عن مولد نحن خصصنا مولد والعبد ولم نخصص على هناك فقط طبقة مثلا؟ ممتاز، لأنه الذي جاء في الإبل رخصة، والقاعدة تقول أن الرخص تقدر بقدرها، هذا في بول الإبل رخص. الأصل عندك معروف، الأصل أنه طاهر، الأصل أنه نجس، وأنت جئت هنا ورخصت في هذا الجنة، فلا بد أن تقيد بقدرها من هذا البول. ماشي الحال؟ تعال نكمل هذا الكلام حتى ننهي هذا الباب. أنتم عندكم درس عقب ال. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى في يوم الثلاثاء سنكون هناك. عملوا حسابكم أن يعني سيكون هناك إضافة نصف ساعة على الأقل، على الأقل يعني ربما يكون أقل. فإنه خلاص طيب. إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، أهو نجاسة مخففة، أي لم يتناول مأكولا ولا مشروبا على جهة التغذي. أخي الكريم محمد قال يا شيخ هو يمكن الصبي نعطيه بعض بطاطس بعض أرز حتى يعتقد، هذه الأشياء تؤثر؟ لا ما تؤثر، طالما أنها من باب التعويد والتدريب على الطعام ليست على جهة التغذي أنه يأكلها كوجبة تشبعه، لا خلاص ما في شيء يدخل معنا هنا. فإنه أي بول الصبي الذكر يطهر برش الماء عليه، ومعنى الرش يعني تعميم الماء على الموضع، تعمم الموضع بالماء، ولا يشترط في الرش. رش البول نقول على الشيء الصغير ما رش، أن تقول على اليد لا نعم رش البول إيش؟ رزاز البول ها، لا هذا شيء آخر لا تدخلوا معنا هنا. لا لا أنا أقصد هو الشيء الكريم هو لماذا لأنه يمكن نفرك هذا سبقه ما لا تفعل هذا أيضا معفو عنه أيضا أيوة. رزاز البول الذي لا يدركه الطرف في هذا البول السبيل لا نفعل هكذا، لابد أن تعممه بالماء، لابد أن يعوم بالماء. خطأ خطأ إخوان الكرام، بعض الناس يفعل هكذا، يأتي بعض الماء ويرش هكذا، لا هذا ليس المقصود بالرش، بينه حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إليه الصبي ووضعه في حجره جاء ورش عليه الماء يعني عممه بالماء، هكذا يقول الشراح. انتبه هناك كلمة رش ليس هذا نعم الرش هو التعميم ليس السيلان. هو ذلك السؤال صحيح يعني المزي أو المزي في السياب يقوم بالرش أيضا أو بالغسل؟ بالغسل كيف يقوم بالإيش وإيش؟ الغسل الغسل يا إخوان الكرام السيلان يعني الماء يسيل يجري يمر مرة واثنين يجري الماء يجري يجري هذا هو الغسل. لو مصر في خارج مثلا وجاء في السياب كيف يخلع ويغسل ما في رخصة يا إخوان الكرام. نحن نتحرك في إطار الشريعة، ما يمكننا أن نقول الله يا شيخ أنا في الخارج ولا يمكن ثيابي تكون مبتلة كيف أخي ما عندك رخصة الآن، لما تذهب إلى البيت صلي، لا تصلي الآن صلي لما تذهب إلى البيت، عند الضرورة بقى خلاص تمام أغلقت المسائل وخلاص ما في حل نهائي ستكون هناك صلاة وإعادة لأنك تصلي بالنجاسة. ما رأيكم أن نفعل هذا عملي؟ نعم هذا أحسن شيء، بس أنتم تمسحون الماء بعد ذلك نرش عليك. لو عندنا أخو حاضر بس نجيب السؤال يعني أخوك سأل نتركه إيش رأيك؟ لا نجيبه؟ أيوة نعم صح أصبر علي قليلا أخي الكريم انتبه معي أخي. يقول ما هو الفرق بين الرش والغسل؟ الرش يا إخواني الكرام أن تعمم الموضع بالماء، أنا أتيت بهذا الكوب ملأتهما ورششت على المكان هذا الذي وقعت فيه النجاسة، رششت عممته كله بالماء، كله عم تماما بالماء، موضع النجاسة هذا؟ لو قلنا هذا موضع النجاسة صببت على كل هذا الموضع الماء هذا يسمى رش، هذا يسمى إيش؟ الغسل بقى ليس هكذا، ليس التعميم، الغسل السيلان لا يكفي هذا الكوب، إذا سآتي بزاد دم وأرشه يجري الماء عليه يجري يستمر أكثر، السيلان أكثر من الرش، الرش تعميم المكان بالماء، أما السيلان أن الماء يجري عليه يجري. عرضوا الفرق؟ هذا الفرق بين ماذا تقول أزدك؟ ورق كتبه ولا يشترك في الرش سائلاً الماء. قلنا هذا علم قلنا قلنا الرش أنك تعممه بالماء ولا تجعله يسير. شو هذا الرش؟ هذا الذي قلنا علم قلنا فإن لا صب فقط ما يشترط الدم. طيب إذا بقي لنا وقت قليل دقيقتين نأخذهم. فإن أكل الصبي الطعام على جهة التغذي صبي أكل الطعام خلاص يبقى يغسل نجاسة متوسطة غسل بوله قطعا قطعا يعني يقينا لا بد أن يغسل ما عندنا تردد في هذا. فخرج بالصبي الصبية البنت والخنثى المشكل المشكل دائما نقول مشكل مشكل مشكل لأنها أشكلت على الفقهاء نقول خنثى مشكل اسم فاعل وخنثى مشكل أمرها مشكل وهي مشكلة للفقهاء ولذلك دائما الخنثى المشكل تعامل بالأضر القاعدة فيها هكذا الخنثى المشكل تعامل بالأضر دائما الذي يضره الضرر بالنسبة لها الأقل. فإذا قلنا هنا ذكر ولا أنثى طب الأضر لها إيه أنثى خلاص نعامل على أنها أنثى. في الصلاة ذكر يصلي مع الرجال ولا أنثى لا يعامل كالأنثى فلا يصلي مع الرجال وإنما يصلي خلف الرجال ثم نأتي إلى النساء نقول يعامل مع النساء لا نعامل بالأضر فنجعله قبل النساء فإننا نقول صفوف الرجال ثم صفوف الصبيان ثم صفوف الخنثى ثم صفوف النساء ولو واحد في الصف خلاص فيغسل من بولهما ويشترط في غسل المتنجس ورود الماء عليه إن كان قليلا. انتبه الشرط في غسل النجاسة هو ورود الماء وليس العكس ورود الماء على النجاسة أن يأتي الماء نصب الماء نحن. انتبه يا أخي الكريم لأن بعض الناس يأتي عنده نجاسة ثوب في نجاسة في بوج يأتي يقول الله يا شيخ بارك الله فيك سأصنع الغسالة سأملأها بالماء ثم آتي بهذا البنطلون الذي فيه نجاسة أضعه في غسالة نجست الماء أنت الآن جعلت الماء نجسا لن يطهر أبدا. ماذا أفعل يا شيخ؟ كلنا نفعل هذا اجعل الثوب أولا ثم صب عليه الماء لابد أن يرد الماء على النجاسة حتى تطهر. انتبه بعض الناس ما يعرف كيف يطهر النجاسة يأتي يقول لك أنا سأضع يعني هذا جردل أملأه بالماء ثم أضع فيه النجاسات لم تطهر النجاسة لأنك وضعت النجاسة في الماء نجست الماء. فكيف أطهر يا شيخ؟ أطهر بأن أضع الأول النجاسة ثم أصب الماء عليه. عرفتم الفرق؟ ورود النجاسة أهو. وكيف في غسالة؟ في غسالة تضع ملابس أول لكن ضع ملابس أول من تحت وإن كان من تحت من فوق ما عندنا مشكلة لابد لابد الملابس أول لابد ملابس أول في سوريا غسالة في مأخذ المشاكل غسالات أوتوماتيك يا إخوان الكرام هذه غسالة مذهب الشافعي. لا لا من قال لكن من فوق من قال هذا لا لا تخيط بفوق وتحت خطأ كل ما يقول لك أحد أن هذا مذهب الشافعية هو مذهب الشافعية مذهب الشافعية ورود الماء على النجاسة من أسفل من فوق المهم أن الماء يرد والورود ليس معناه أنه يصب من أعلى لا يمكن من تحت خلاص آخر شيء ويشترط في غسل المتنجس ورود هنا أقل من كلتين في غسالة صح كيف هذا الماء النجاسة لا يا أخي الكريم طالما أننا وردت الماء على النجاسة لا يشترط كلتين ولا غير كلتين. جاء الرجل وبال في المسجد حديث أنس متفق عليه بال في طائفة المسجد قال الصحابة هم به أرادوا أن يقعوا عليه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء. إذن البول سيطهر بصب ذنوب هذا الماء الذنوب كلتين ذنوب جردل كلتين طهر ولا لم يطهر؟ ورود الماء يطهر. إيش رأيك أخي توفيق؟ ورود الماء عليه إن كان قليلا فإن عكث يعني وردت النجاسة على الماء لم يطهر ينجس الماء. أما الكثير ماء الكثير اللي هو كلتين كلتين فأكثر فلا فرق بين كون المتنجس واردا أو موردا خلاص هذا سيستوي هذا وهذا والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين.